الأكل، ومثل القراءة، ومثل الشرب، وما أشبه ذلك. فهذا له نسبتان، نسبة فاعلية ونسبة مفعولية. نسبته فاعلية من حيث صدوره للفاعل، نسبة مفعولية من حيث وقوعه على المفعول. هذا كم له من فرع يشتق منه؟ في الحقيقة هي ثمانية، ولكن لا يوجد منها في الواقع إلا سبعة. لا يوجد منها في الواقع إلا كم؟ إلا سبعة. الأول الفعل، الثاني المفاعل، الثالث اسم المفعول، الرابع اسم الآلة، الخامس اسم التقدير، السادس اسم الزمان، والسابق اسم المكان. ماذا بقي لنا من الفروع؟ الصفة المشبهة. لماذا لم تشتق الصفة المشبهة من هذا النوع؟ لماذا؟ لا لا لا، ليس هذا هو الجواب الصحيح. نعم، ليس هذا هو الجواب الصحيح. المشبهه من افعال القلوب، من القبائل. عندك جواب؟ لانها لا تشتق الا من فعل الماضي. من فعل الماضي؟ نعم. كيف فعل الماضي؟ لا، هي تشتق اصلا من المصدر. نعم، لان الفاعل لا يقوم باختيار، لا تقوم باختيار منه. لان قلنا في هذا المصدر بأنه حدث متجدد. شوف، متجدد، والصفة المشبهة لا تعطي التجدد لأنها لازمة لصاحبها، لا تفيد تجددا. مفهوم هذا؟ لأن الصفة المشبهة لازمة لصاحبها ولا تدل على تجدد. طيب، لو أردنا التجدد في هذا الباب، لو أردنا اللزوم في هذا الباب، في هذا المصدر يمكن أن نشتقها ولا لا؟ يمكن أن نشتقها لو أردنا اللزوم ولم نريد التجدد، ولكن سنكون قد جعلنا الفعل بمثابة بمثابة اللازم. طيب، لذلك فلا يشتق من هذا النوع إلا سبعة. هذا هو ضابط الاشتقاق المصدري، أو هذا هو ضابط الاشتقاق المصدري. إذن ضابط الاشتقاق المصدري هو أن تقسم المصدر إلى قسمين. القسم الأول ما كان حدثا متجددا باختيار الفاعل، الثاني ما كان صفة لازمة للذات من غير اختيار للفاعل. والنوع الأول ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون لازما أي له نسبة واحدة، وإما أن يكون متعديا أي له نسبتان. طيب، النوع الأول وهو إيش؟ كم يشتق منه؟ خمسة. الثاني كم يشتق منه؟ سبعة. أما الثالث وهو الذي يكون صفة لازمة للذات من غير اختيار منها، فهذا كم يشتق منه؟ ثلاثة. فقال ثم قال المؤلف رحمه الله انتهى. إذن عرفنا في هذا الباب تعريف الاشتقاق لغة واصطلاحا، وأن الاشتقاق الاصطلاحية لا بد فيه من أركان أربعة، لا بد فيه من أصل مردود إليه، ومن فرع مردود، ومن تناسب في المعنى والحروف الأصلية، ومن تغيير ومخالفة بين المشتق والمشتق منه. هذا التغيير إما أن يكون ملفوظا به، وإما أن يكون مقدرا. عرفنا كذلك أن المشتق ينقسم إلى قسمين باعتبار اضطراده وعدم اضطراده. فهناك الاشتقاق المضطرد الذي لا ينحصر في حالة واحدة، بل يضطرد في جميع الأحوال، كلما وجدت شروطه وجد، هذا هو معنى الاضطراد، كلما وجدت شروطه وجد. وهناك الاشتقاق غير مضطرد، وهو الذي ينحصر في ذات واحدة. ضابط الاشتقاق المضطرد هو ما كانت ذاته مبهمة غير معينة، بحيث تصلح لكل ذات من الذوات، وأما الاشتقاق غير مضطرد فهو الذي تكون ذاته معينة، ها هو الذي تكون ذاته معينة، ولذلك تنحصر الصفة ما زال المؤلف رحمه الله يواصل الكلام على مباحث القرآن بعد أن عرف كتاب الله عز وجل الذي كانت الترجمة له أي لتعريفه، ذكر بعد ذلك مباحث القرآن الكريم، وقد سبق لنا منها مبحثان. المبحث الأول ما هو؟ مبحث المنطوق والمفهوم وما يتعلق بهما من قواعد. المبحث الثاني ما هو؟ مبحث اللغة وما ينطوي عليه المبحث من قواعد، وهذا هو المبحث الثالث من مباحث القرآن الكريم، وهو مبحث الاشتقاق. الاشتقاق مصدر اشتق يشتق اشتقاء، وهو أي الاشتقاق في اللغة بمعنى الاقتطاع، اشتققت الشيء من الشيء بمعنى اقتطعته منه، وفي الاصطلاح هو أن ترد لفظا إلى لفظ آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، أي أن تحكم بأن هذا اللفظ مشتق من اللفظ الآخر، وأدركت ذلك بوسيلتين، الوسيلة الأخرى وجدت مناسبة معنوية بين الأصل المردود إليه والأصل والفرع المردود، بين الأصل المردود إليه والفرع المردود. الوسيلة الثانية هي أنك وجدت الحروف الأصلية في الأصل المردود إليه مرتبة على نفس الترتيب الذي وجدت عليه في الفرع، فحكمت على الفرع بأنه مشتق من الأصل الفلاني، وذلك مثل كلمة الضارب، فإنك بسهولة تحكم على الضارب لأنه مشتق من الضرب، وذلك للمعنى الذي يجمع بينهما وهو معنى الضرب، وللحروف الأصلية الموجودة في الكلمتين بنفس الترتيب، الحروف الأصلية في الضرب الضاد والراء والباء، والحروف الأصلية الموجودة في الضارب الضاد والراء والباء، وترتيبها في الضرب هو نفس ترتيبها في الضارب، ولا نعتبر هنا الحروف الزائدة، كالألف مثلا في الضارب، أو كالواو في المضروب، أو الألف في الضراب مثلا، لأن المعتبر هو الحروف الأصلية، فإذا وجدت مرتبة في الفرع كما هي موجودة في الأصل حكمنا على هذا الفرع بأنه مشتق من ذلك الأصل، وهكذا في أمثلة أخرى ككاتب مشتقة من ماذا، وكذلك كمكتوب مشتقة من، وكذلك كقرأ المشتقة، وهكذا. هذا هو معنى اشتقاق في الاصطلاح، في الاصطلاح اللغوي أي عند أهل اللغة، وفي الاصطلاح الأصول أي في ما اصطلح عليه أهل اللغة وما اصطلح عليه أهل الأصول. ونقول لأن الأصل في الاصطلاحين هو الاصطلاح اللغوي، فأهل الأصول إنما هم تابعون لأهل اللغة في ذلك. حينما نقول الاصطلاح المقصود به في الحقيقة هو الاصطلاح اللغوي، لأن علماء الأصول يأخذون هذه القواعد من علماء اللغة لذلك فأصل الاصطلاح إذن هو اللغة، أي علماء اللغة. وهذا معنى قول المؤلف والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ. ثم يقول أطلق في الأصل، يعني أطلق في هذا الاشتقاق ولا تخصنه بالألفاظ الحقيقية، بل يوجد في الألفاظ الحقيقية ويوجد في الألفاظ المجازية، يعني أن الاشتقاق كما يوجد في الألفاظ الحقيقية يوجد في الألفاظ المجازية. أما الألفاظ الحقيقية فوجوده واضح كما ذكرنا، وأما الألفاظ المجازية فمن أمثلتها الحال ناطقة. حين نقول الحال ناطقة المقصود بالنطق هنا الحقيقة ولا المجاز؟ المجاز، لأن الحال لا تنطق وإنما ينطق صاحبه. فعندما قلنا الحال ناطقة قد اشتققنا ناطقة من ماذا؟ من النطق، وهو مجازي ولا حقيقي؟ مجاز. فكما يكون الاشتقاق في الحقيقة يكون في المجاز على القول الصحيح. ثم قال في المعاني والأصول الشرطة أن السجان بينهما منضبطة. نعم، وفي المعاني والأصول يشترط أن يكون موجودان بين الفرع والأصل، يشترط في الاشتقاق أن يكون هناك جامع بين الفرع والأصل يرجع إلى المعنى، وجامع يرجع إلى التركيب. إذن لا بد في الاشتقاق من شرطين، أحدهما يرجع إلى المعنى، لا بد أن يكون هناك جامع بين جامع معنوي بين المشتق منه والمشتق، ولا بد أن يكون هناك جامع تركيبي. أما الجامع المعنوي فواضح، وأما الجامع التركيبي فلا بد أن يكون هذا اللفظ الذي حكمنا عليه بأنه مشتق من آخر أن يكون مشتملا على الحروف الأصلية التي توجد في الأصل المشتق منه، وأن توجد بنفس الترتيب الذي وجدت عليه في الأصل، هذا لا بد منه. وهذا يحترزون به من الكلمات التي تتشابه في اللفظ ولا جامع يجمع بينهما في المعنى. هناك كلمات تتشابه في الألفاظ، أي يجمع بينهما جامع تركيبي، ولكن لا يوجد الجامع المعنوي، فهل تحكم بأن هذه مردودة إلى تلك؟ لا. لماذا؟ لفقد الجامع المعنوي. كذلك لو كان بينهما جامع معنوي ولا يوجد جامع تركيبي، فهل نحكم بالاشتقاق؟ لا نحكم بالاشتقاق. هل يوجد عندنا مثال لهذا؟ تمام، الهالك والميت، فبينهما جامع معنوي، فنقول للميت هالك ونقول له ميت، فنقول بأن لفظ ميت مشتق من هالك أو هالك مشتق من ميت؟ لا. لماذا؟ لفقدان الجامع التركيبي، لفقدان الجامع التركيبي اللي هو الحروف الأصلية. هل يوجد عندنا مثال للنوع الأول؟ نعم، مسمع والسمع. أي نعم، إذن هذا بينهما إيش؟ بينهما اتحاد كامل، ونحن نشترط التناسب. أما إذا كان اللفظ يحمل معنى اللفظ الأول يعني بتمامه هو نفسه، فهذا لا يسمى إذن اشتقاقا، كسمع ومسمع وليس كسامع، كسمع ومسمع، لأن مسمع هو نفسه سمع من غير زيادة، هذا مصدر وذلك مصدر. وكقتل ومقتل، إذا قصدنا بالمقتل هو إيش قصدنا؟ المصدر. فمقتل وقتل ليس بينهما فرق من جهة المعنى، فمعناهما متحد تماما. لذلك اشترطوا في الاشتقاق أن يكون بين اللفظين جامع معنوي وجامع تركيبي. ثم قال لابد في المشتق من غير محقق أو كان ذات غير. يشير المؤلف بهذا البيت إلى أن من شروط الاشتقاق أن يكون هناك تغيير بين المشتق والمشتق منه. هذا التغيير إما أن يكون حقيقيا لفظيا ينطق به، وإما أن يكون مخدرا وإن لم ينطق به. والأصل هو النوع الأول، وأصل الكثير هو النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ وهو التغيير الحقيقي والملفوظ به، كضارب المشتق من ضرب، وكقاتل المشتق من فعل. هناك تغيير بين اللفظتين أم لا؟ نعم هناك تغيير. فضرب ضاد فيه مفتوح أو الراء فيه مسكنة، وضارب الضاد فيه مفتوحة والراء فيه مكسورة. فيه تغيير ولا ما فيه تغيير؟ فيه تغيير. وهكذا ضرب فهو من ماذا؟ من الضرب، وقد حصل فيه تغيير ولا لا؟ حصل فيه تغيير. وهكذا هذا أضرب من هذا، حصل فيه تغيير ولا لا؟ حصل فيه تغيير. وهكذا مضرب، حصل فيه تغيير ولا تغيير؟ تغيير حصل. وهكذا ميت ضربه، حصل فيها تغيير ولا لا؟ حصل فيه تغيير، لا بد فيه من تغيير. هذا تغيير ملفوظ به. ومثال التغيير المقدر طالب، الذي هو مشتق من طالب، من طالبين، طلب مصدر وطلب فعل. ليس بينهما تغيير في اللفظ، ولكن بينهما تغيير في التقدير. فنحن نقول ضرب فعل وطلب، طلب فعل وطلب مصدر. ولا بد أن نقدر بأن بينهما تغييرا، لكون طلب مصدر وطلب فعل، ولا يمكن أن يتحد الفعل مع المصدر، فأنا نقدر تغييرا معنويا. ولذلك قال لابد في المشتق من تغيير أو كان ذات قدير. ثم قال وإن يكون لمبهمين فقد عبير مطردا وغيره لا يصرف. يشير بهذا البيت إلى أن الاشتقاق ينقسم إلى قسمين باعتبار اضطراده وعدم اضطراده. هناك نوع مضطرد وهناك نوع غير مضطرد. ضابط المضطرد هو الذي يكون صفة لذات مبهمة غير معينة، لا بتعيين شخصي ولا بتعيين جنسي، لا بتعيين شخصي ولا بتعيين جنسي، متصفة بصفة معينة. هذا هو ضابط الاشتقاق المضطرد، عندما يكون عبارة عن ماذا؟ عن صفة لذات مبهمة. ومعنى كونها ذات مبهمة أنها ذات غير معينة تصلح لأن تتصف بهذا الوصف. ذات مبهمة لا تخص ذات فلان ولا فلان. فعندما نجد الذات المبهمة قد اتصفت بصفة معينة، فإن نحكم على هذا الاشتقاق بماذا؟ بالاضطراد. وذلك مثل ضارب وقابل وقارئ وجالس وكريم، هذه الصفات تصلح لأن تتصف بها كل ذات من غير أن تكون تلك الذات معينة. فضارب تتصف بها ذات زيد وعمر وخالد، وتتصف بها ذات المرأة وذات الرجل وذات الصغير وذات الكبير، أي ذات يصح أن تتصف بصفة الضرب. فكل صفة كان المتصف بها ذاتا غير معينة، لا بتعيين شخصي كما ذكرنا ولا بتعيين جنسي، هذه الذات قد اتصفت بصفة معينة، فإننا نحكم على هذا النوع من الاشتقاق بماذا؟ بالاضطراد. هذا واضح وهو الكثير، هذا هو النوع الكثير من النوعين. ومن أمثلتها مثلا، من أمثلتها كالسواد، كالسواد مثلا يصلح لأن تتصف به أي ذات غير معينة، فنقول في ذكرها أسود وفي أنثاها سوداء. إذن هذا مضطرب غير مضطرب؟ مضطرب. لماذا كان مضطربا؟ لأن الذات التي تتصف به ليست معينة. طيب، من أمثلة أيضا كالإيمان تماما، فنقول في مؤمن. لماذا حكمنا على هذا الاشتقاق بأنه مضطرب؟ زين، لأن الذات التي تتصف به ليست معينة بتعيين شخصي ولا بتعيين جنسي. أما النوع الثاني وهو غير مضطرب فهو عبارة عن الذات المعينة، ذات معينة اتصفت بشيء، فعندما تكون الذات المتصفة بشيء معينة نسمي الاشتقاق حينئذ بأنه غير مضطرب، نحكم عليه بأنه غير مضطرب. وذلك كالقارورة التي نصف بها الزجاجة المعينة، القارورة نطلقها على ماذا؟ على زجاجة معينة، أي على إناء مصنوع من الزجاج. لا يمكن أن نطلق القارورة مثلا على إناء مصنوع، على كل إناء. هل يمكن أن نطلق القارورة على كل إناء؟ لا نطلقه إلا على ذات معينة. ما هي ذات معينة؟ هي الإناء المصنوع من الزجاج الذي توضع فيه المائعات السوائل، المائعات هي السوائل. وكذلك الأبلق، فلا تتصف به إلا ذات معينة. ما هي ذات معينة؟ هي الفارة الذي اجتمع فيه البياض والسواد. لا نطلقه على كل ذات اجتمع فيه البياض والسواد، وإنما نطلقه على ذات معينة، نطلقه على ذات معينة. وكذلك الدبران، هذا لا نطلقه على كل دابر، لا، وإنما نطلقه على الأنجم المعلومة. وهكذا نستطيع أن نفرق بين المشتق المضطرب والمشتق غير المضطرب. مفهوم هذا؟ وضابط الاشتقاق المضطرب بالنسبة لمصدره أن له كما قال علماء اللغة حالتين، أن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون المصدر قائما للذات من غير اختيار لها، هذه الحالة الأولى. الثانية أن يكون قائما للذات باختيار الفاعل، أن يكون قائما متجددا، ها، متجددا للفاعل ولكن باختياره. أما الذي لا يكون باختيار فاعل ليكون قائم بالذات ولكن غير اختياره، فهذا يكون في باب السجايا وفي باب الألوان. لأن السجايا كالكرم كالطول والعرض والشجاعة والجبن والبخل والكرم. وأما الألوان فالسواد والبياض وما أشبه ذلك. وأما الذي يكون قائما بذات الفاعل ويتجدد باختياره فهذا على قسمين، قسم له نسبة واحدة وقسم له نسبتان. أما الذي له نسبة واحدة فهو الذي لا يتعدى، المصدر الذي لا يتعدى، وذلك في القيام لا يتعدى إلى الفعل، في القيام والجلوس والقعود والمرور وما أشبه ذلك. وأما الذي له نسبة واحدة فهو الذي يتعدى. وما معنى كونه له له نسبة؟ أقول وما الذي له نسبة فهو الذي يتعدى. وما معنى كونه له نسبة؟ له نسبة من جهتي ونسبة من جهتي المفعول. طيب، أما النوع الأول وهو الذي له نسبة واحدة فهذا كم له من مشتق؟ له خمس، له الفعل وله الفاعل وله اسم الفاعل وله اسم الزمان وله اسم المكان وله اسم التصريف. كل هذه الأنواع الخمسة تشتق منها المصدر اللازم الذي لا يتعدى، مثل قام، تقول قام مشتق من ماذا؟ من القيام. تقول قائم مشتق من القيام، تقول وأقوم مشتق من القيام، تقول مقام مشتق من القيام، ومقام قد تريد به الزمان وقد تريد به المكان، فكم إذن من مشتق؟ خمس. وأما الذي له نسبتان فيشتق منه كم من فرع؟ سبعة. مشتق منه فعله اسم الفاعل، وكذلك اسم المفعول، وكذلك اسم الآن، واسم الزمان، واسم المكان، واسم التقدير، سبعة. فتقول في ضرب مثلا ومشتق من الضرب، أنا أخذنا منه ماذا؟ الفعل، ونأخذ من اسم الفاعل ضارب، ونأخذ من اسم المفعول مضروب، ونأخذ منه اسم الزمان واسم المكان، ونأخذ منه اسم الآلة مضراب، ونأخذ منه اسم التفضيل هو أضرب من هذا. وأما النوع الأول الذي سبق وهو المصدر القائم بالذات الذي لا يتجدد باختيارها فليس يشتق منه إلا فروع ثلاثة، فروع ثلاثة: الفعل، والصفة المشبهة بشروطها، وكذلك اسم التفضيل. فتقول كرم من الكرم، وتقول كريم من الكرم، وتقول هو أكرم منه. ثم يشترط في المشتق لا يمنع من اشتقاقه مانع، فإن منع من اشتقاقه مانع فلا يجوز استعماله. ما هو المانع؟ كما إذا كان من باب اسماء الله الحسنى، فإن اسماء الله الحسنى متوقفة على النقل، فإذا لم يكن هناك نقل فلا يجوز أن نشتق لله عز وجل اسما من مصدر اتصف به سبحانه وتعالى إلا إذا ورد ما يدل على ذلك. فقول الله تعالى والله ذو الفضل العظيم لا يجوز أن تشتق من المصدر الذي هو الفضل فاضل على أنه اسم من اسماء الله الحسنى، لأن اسماء الله الحسنى متوقفة على السماع. هذا معنى قوله وإن يكون لمبهم قد عهد، هذا هو المضطرد. وأما إذا كان لمعين أي لذات معينة فهو غير مضطرد. ثم قال الكلام على تعريف هذا الباب الذي هو الاشتقاق لغة واصطلاح. فما معناه في اللغة؟ معناه هو الاقتطاع. اشتقاق إذن في اللغة هو الاقتطاع، فإذا اقتطعت شيئا من شيء فقد اشتققته منه، سواء كان هذا الاقتطاع حسا أو معنى. أما في الاصطلاح ومعناه هو رد اللفظ إلى آخر لمناسبة المعنوية لمناسبة في المعنى والأصول. نعم، والحروف الأصلية. فماذا يقصد بالمناسبة المعنوية في التاريخ؟ ماذا يقصد بالمناسبة المعنوية؟ الترابط بينهما في المعنى. الترابط بينهما في المعنى. هل يقصد أن يكون معا متحدين في المعنى؟ لا، لكن يقصد أن يكون هناك ترابط وجامع معنوي يجمع بينهما. ماذا يقصد بقولهم في التعريف والحروف الأصلية؟ أي المناسبة للحروف الأصلية أن توجد على ترتيبها في فاعل الأصل. نعم، أن توجد الحروف الأصلية في كل واحد منهما مرتبة بحيث لا يختلفان في ترتيب الحروف الأصلية. ماذا يقصدون بقولهم في التعريف أن ترد لفظا إلى لفظ آخر؟ ماذا يقصدون بقولهم أن ترد؟ يعني إيش؟ وأن تشتقه منه. ها؟ تشتقه منه. إيه إلى عندك. تجد بين لفظين ونفسين. ماذا يقصد به؟ لابد من تعريف. لا أقول ماذا يقصدون بقولهم في التعريف أن ترد ترد الفرع إلى الأصل. نعم، يعني أن تحكم بأن هذا اللفظ مأخوذ من اللفظ الآخر. إذ ماذا يقصدون بقولهم أن ترد لفظا إلى لفظ آخر؟ أي أن تحكم بأن هذا اللفظ أصله اللفظ الآخر. مفهوم هذا؟ طيب، يشترط في الاشتقاق شرط أو أكثر، لكن الذي نسأل عنه الشرط الذي ذكره المؤلف ما هو هذا الشرط؟ نعم. يعني لا بد أن يكون هناك تغيير بين المشتق والمشتق منه. كيف يكون هذا التغيير؟ كيف يكون؟ إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مقدرا. كيف يكون حقيقيا؟ أو ما هو ضابط الحقيقي؟ نعم. لا تكون حقيقة أن تكون الحرف الموجودة في الأصل موجودة في الفاعل. أي نعم، هذا بطبيعة الحال لا بد أن نعم. موجودة في الفاعل. أي أن تلفظ به. حقيقة وضابط شو؟ أن تلفظ به. ضابط التغيير الحقيقي هو ما تلفظ به. مفهوم ولا لا؟ ما تلفظ به. وأما المعنوي أن يكون ملحوظا وليس ملفوظا، أن يكون ملحوظا ومقدرا وليس ملفوظا. مفهوم هذا؟ مثال الملفوظ به، مثال الملفوظ به كفارح من الفرح. ما هو وجه التغيير الحقيقي هنا بين الكلمتين؟ شو؟ وأن مكسورة في الفارح. أيوة. مكسورة في المشتق ومفتوحة في المشتق منه. تمام. مثال الذي يلحظ فيه التغيير ولا يلفظ به. تفضل. طلب من طلب. نعم. طلب وطالب. فلفظ طالب هو لفظ طالب. ولكننا نقدر تغييرا بين المشتق والمشتق منه، لأن المشتق فعل والمشتق منه اسم، ولا يمكن أن تكون مادة الاسم هي نفس مادة الفعل. فماذا؟ طيب، سبق لنا أن الاشتقاق ينقسم إلى قسمين. ما هما هذان القسمان؟ ثم القسمان مضطرد وغير مضطرد. ما هو ضابط المضطرد؟ شو هو الذي ليس له صفة خاصة به معينة؟ غير أن يعرف أكثر. نعم نعم، هو الذي تكون الذات فيه مبهمة غير معينة بتعيين شخصي ولا جنسي، وتكون متصفة به صفة معينة. مثاله في غير ما ذكرنا، مثال في غير ما سبق، يعني نريد مثال جديدا. السارق. نعم. السارق. تماما. فالسارق صفة صالحة لأن تتصف بها أي ذات من الذوات من غير تعيين لذات على أخرى. فهذا إذن هذا هو المشتق المضطرد. طيب، ما هو ضابط المشتق غير المضطرد؟ وعبارة عن الذات المعينة المتصفة بوصف معين. مفهوم؟ ذات معينة متصفة بوصف معين. مثاله القارور. لماذا أدركنا أن هذا النوع من الاشتقاق هو من الاشتقاق غير المضطرد؟ ماذا ذكرنا هذا؟ إيش؟ نعم، لأنها لا تطلق إلا على الإناء. نعم، لا تطلق إلا على الإناء المصنوع من الزجاج الذي توضع فيه السوائل. هل يطلق على ذات أخرى غير ذات الزجاج؟ ما يمكن. هذا إذن غير مضطرد، هذا غير مضطرد. ثم نتابع كلام المؤلف في قوله الجبد واجب وكبير ويران الاستمرار في المعتاد من درس. سبقت الإشارة إلى أن الاشتقاق على أنواع ثلاثة: اشتقاق صغير وهو الذي سبق تعريفه والكلام عليه في الدرس الماضي. النوع الثاني اشتقاق كبير، والنوع الثالث اشتقاق أكبر. أما الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر فليس من مهمة العالم الأصولي، وإنما تكلم عليه بعض النحاة وليس كله، وإنما يذكره ما علماء الأصول للاستطراد، أو من باب الاستطراد الذي هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينه وبين المحل الذي ذكر فيه. ما هي المناسبة هنا؟ هي حينما ذكر الاستطراد الصغير، نعم الاشتقاق الصغير ناسب أن يذكر معه الاشتقاق الكبير والأكبر. إذ قلنا ليس هذان النوعان من مهمة العالم الأصولي، وإنما يذكر استطراد. فما هو الاشتقاق الكبير؟ ضابط الاشتقاق الكبير هو ما اجتمعت فيه الحروف الأصلية من غير ترتيب مع مناسبة معنوية بينهما. إذن ضابطه قلنا هو ما اجتمعت فيه الحروف الأصلية من غير ترتيب مع مناسبة في المعنى، وهذا موجود في اللغة العربية. ومن أمثلته جاذب وجاذب إذا اشتقناهما من جاب، من الجبذ، من الجبذ، أو العكس، أن نجعل الجذب هو المصدر وأن نشتق منه جابذ وجابذ. كل من جاذذ وجابذ يجمعهما معنى واحد هو الجذب، ولكن وجد اختلاف في ترتيب الحروف الأصلية، لأن جاذب الذال فيه مقدمة على الباء، وجبذ الباء فيه مقدمة على الذال. الحروف الأصلية موجودة ولا لا؟ ولكن من غير ترتيب. إذن له ضابطان. الضابط الأول وجود الحروف الأصلية في الكلمتين من غير اشتراط في الترتيب، والضابط الثاني وجود معنى يربط بين الكلمتين. مفهوم هذا؟ ومن ذلك كان وناك، كان وناك بينهما جامع معنوي، وبينهما كذلك وجود الحروف الأصلية في الكلمتين لكن من غير ترتيب، لأن كان قدمت فيه النون على الألف، وناك قدمت فيه الألف على ماذا؟ على الكاف. وقف على ذلك ما أشبه هذا هو الأكبر، هذا هو الكبير، أقول هذا هو الكبير. وأما الأكبر أي الاشتقاق الأكبر فهو ما وجدت فيه مناسبة في المعنى مع بعض الحروف الأصلية، له أيضا ضابطان. الضابط الأول هو وجود جامع معنوي، الضابط الثاني وجود جامع في بعض الحروف الأصلية، وجود مناسبة في بعض الحروف الأصلية. وهذا له أمثلة في اللغة العربية. ومن أمثلته سالم أو سلب وسالم أو سالم، إذا أخذناه من ماذا؟ من سالم، من السلم السلم مثلا هو الأصل، نأخذ منه ماذا؟ سلب وسالب. هناك رابط معنوي بين سلب وسلم. ما هو هذا الرابط المعنوي؟ وهو السلب في الكل. وهناك مناسبة في بعض الحروف الأصلية وليس في كل الحروف الأصلية. ما هي هذه المناسبة؟ هي في الثاء وفي اللام. وهناك بعض الحروف الأصلية لا مناسبة فيها. ما هو؟ الباء والميم. إذا الاشتقاق الأكبر يختلف عن الاشتقاق الكبير في شيء، ما هو هذا الشيء؟ عدم إيه؟ تمام، عدم وجود جميع الحروف الأصلية في الأكبر. وأما الكبير فبينه وبين الصغير اختلاف. ما هو هذا الاختلاف؟ شو هذا الاختلاف؟ نعم؟ أن الصغير يشترط فيه ترتيب الحروف، والكبير ليس كذلك. إذن وضح عندنا الأنواع الثلاثة: الكبير والأكبر والصغير الذي سبق ذكره. وبيت المؤلف يتناول تعريف الكبير والأكبر حيث قال: والجذب كبير. عرف الاشتقاق الكبير بالمثال، عرفه باش بالمثال. والتعريف بالمثال جائز ولا غير جائز؟ جائز. وقد يكون أوضح في مقامه، وإن كان المناطق يستصغرون شأنه. ونحن نقول أحيانا قد يكون التعريف بالمثال أوضح من التعريف بالحد، وهذا التعريف واضح غاية الوضوح. ثم أشار إلى الأكبر بقوله: ويران الأكبر السلم والسلب المنظر. أيوة. كذلك عرف الاشتقاق الأكبر بماذا؟ بالمثال. وواضح ولا غير واضح؟ واضح إن شاء الله. ثم قال: والأعزامي فيه الاشتقاق كإسرائيل قاله الفزاق. يشير بهذا إلى أن طائفة من العلماء يقولون بأن الاشتقاق ليس من خواص الأسماء العربية، بل يوجد كذلك في الأسماء الأعجمية، يوجد في الأسماء الأعجمية. واستدلوا على وجوده في الأسماء الأعجمية بحديث لا ندري مدى صحته، وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل، أو أنه سأل جبريل لماذا سميت بجبريل؟ فقال: لأني آت بالجبروت. فهذا دليل من قال بأن الاشتقاق يوجد في الأسماء الأعجمية كما يوجد في الأسماء العربية. وعلى كل حال فوجود الاشتقاق في الأسماء الأعجمية واقع كما ذكرنا، ووقوعه يدل على القول به. وهذا معنى قوله: والأعجمي، أي اللفظ الأعجمي، فهو على حد موصوف اللفظ الأعجمي يرد فيه الاشتقاق كما يرد في اللفظ العربي، كما روى ذلك الحذافي.